بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللسان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال المؤلف فصل، وفي هذا الفصل يختم المؤلف الكلام حول مسألة عبارة القبور والتعلق بالقبور إلى آخره. قال رحمه الله: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: أحدها تذكر الآخرة، والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ قال: فإنها ترقق القلب وتدمع العين. زيارة القبور من الأسباب التي ترقق بها القلوب. وإذا الإنسان اغتر بالدنيا وكل القلوب إلا من رحم الله مبتلى بهذا الداء، لو ذهب إلى المقبرة ورأى القبور واستشعر أن هذا مصيره ونهايته إلى هذه الحفرة، دهانت عليه الدنيا. فعلا إن زيارة القبور تذكر بالآخرة. قال: والثاني الإحسان للميت، وألا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى، لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية ومن دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يسر الحي لمن يزوره ويهدي له. لأنك إذا زرت الميت هذا قد يكون أبا، قد يكون أما، قد يكون جدا، قد يكون جدة، قد يكون عما، ابنا، أخا، أختا، فإنك إذا تعاهدت زيارة القبور لم يزال هؤلاء الناس من إخوانك وأحبابك وأقربائك في بالك، تستغفر لهم، تدعو لهم، تهدي إليهم من صدقة كما قال المؤلف، أو من دعاء، أو من قربة. فكما أن الحي إذا تركت زيارته تناسيته، كذلك الميت. الله المستعان. إذن هذا المقصد الثاني، الإحسان إلى الميت. قال: ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم. هذا كله من البدع، تدعو للميت. أما دعاء الميت نفسه هذا الشرك، أو الدعاء به من البدع. قال: الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. قال: وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ من عباد الأصنام. قالوا: إذن هذه الزيارة الشرعية تقدمت لها ثلاثة مقاصد: تذكر الآخرة، الإحسان إلى الميت، الإحسان إلى النفس، إلى الزائر. والإحسان إلى الميت يكون بالسلام عليه، بالدعاء له، بتذكره، لأنك إذا ذكرته ما زلت تستغفر له وتدعو له. وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ من عباد الأصنام. قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله تعالى، لا تزال تأتيه ألقاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فأفاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. شوف التخريف، قالوا روح الميت هذا الرجل الصالح أو الولي لا تزال الألطاف تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، فإذا زرته واقتربت منه تنعكس عليك هذه الألطاف كما أن الصورة تنعكس في المرآة. كلام تعلموه من إبليس، والله ما هو موجود لا في الكتاب ولا في السنة، أخذوه من إبليس. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره. هذا شرك، هذا لا يجوز إلا مع من؟ إلا مع الله سبحانه وتعالى. وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. لذلك لا، هذا السر ما تراه على وجوه عباد القبور حينما يزورون القبور. قلت لكم إذا نظرت إليهم وهم عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أو عند قبر أي رجل صالح أو نبي، ولم يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتهم عند المشاهد أو عند الأضرحة تراهم خاشعين من الذل. لماذا؟ يعني القلب كله مجموع ومسحوب جهة من؟ جهة القبر، ما في التفات إلا إلى القبر إلا إلى الميت. قال وصرح بها عباد الكواكب، وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهم. ابن سينا والفارابي من الفلاسفة، وأن يستغرب الشيء من معدنه ما يستغرب. وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عبرت الكواكب واتخذت لها الهياكل، الهياكل يعني المعابد، معبد المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، الهيكل لعبادة الكواكب، وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، يعني صنعوا أصناما لهذه الكواكب، أصنام مجسدة لهذه الكواكب. وهذا بعينه والذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا. يعني هذه الشبهة، التعلق بالقبور شبهته هي الشبهة التي بسببها تعلق عباد الكواكب بالكواكب. يعني قال الكواكب لها أنوار تنعكس على عبادها والمتعلقين بها. كذلك هؤلاء يقولون إن الموتى في قبورهم تنزل عليهم إلطافات وكرامات وأنوار تنعكس على المتعلقين بهم. يقول رحمه الله وهذا بعينه والذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، هو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إبطاله ومحوه بالكلية. وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور فهو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله تعالى. قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب بما يحصل له من الله، وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. يعني إذا كنت تخدم شخصا صديقا للسلطان أو مستشارا للسلطان أو وزيرا له، فإنعام السلطان على هذا المستشار أو هذا الصديق ينعكس عليك لأنك أنت خادم هذا الرجل بمقدار قربك منه، يزيد إنعام السلطان عليك. شفت كيف شبه الله بخلقه؟ قال رحمه الله: فهذا سر عبارة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وإباح ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة لله، هو الذي أذن بها، هو الذي أذن بها سبحانه وتعالى، ولا يرضى ولا يأذن إلا لمن يرضى كما تقدم في كتاب الوسطية. لكن هؤلاء جعلوا الشفاعة لهذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه القبور، والله الشفاعة له وحده سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذا الشفاعة المنفية، الشفاعة التي زعمها المشركون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقوله سبحانه وتعالى أيضا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بما لا يعلم، يعني الله سبحانه وتعالى الذي حاط علمه بكل شيء لا يعلم بوجود هؤلاء الشفعاء. هذا على أحد التفسيرين للآية: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أين الشفعاء هؤلاء؟ هذه خرافة، هذا وهم، ما في شفاعة بهذه الطريقة أو من هذا الجنس الذي ذكرتموه. تعبدون الأصنام وتزعمون أنها تشفع، هذا ما له وجود أبدا لا في السماوات ولا في الأرض. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه، بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه. فتعود المسألة إلى إيش؟ إلى رحمة الله، إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. شوف ابن القيم: إذا أراد الله أن يرحم عبده أذن لمن يشفع فيه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، نعم هي بإذنه وليست من دونه، يعني من غير إذنه أبدا هذه ما هي موجودة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال ولا الشافع، فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع كذلك شفيع من دونه، بل شفيع بإذنه. والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور، الذي يشفع بإذن الله والذي يشفع من دون الله الفرق بينهما كالشريك والعبد المأمور. الذي يشفع بإذن الله هذا عبد المأمور، طيب والذي يشفع من دون الله هذا شريك، أليس كذلك؟ لا شك شريك. شوف الفرق، هل يمكن أن يشفع أحد من دون الله؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى، ليس له شريك لكمال سلطانه ووحدانيته وقهره لعباده، ليس له شريك من دونه، ليس له شفيع من دونه، وإنما من يشفع إنما يشفع بإذنه سبحانه وتعالى. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هل في ولي غير الله سبحانه وتعالى؟ وهل في شفيع من دون الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. سبحانه والله الواحد القهار، لا ولي من دونه ولا شفيع من دونه. قال والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور، فالشفاعة التي أبطلها الله شفاعة الشريك فإنه لا شريك له، والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول اشفع في فلان. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة من هم؟ أهل التوحيد، كما في حديث أبي هريرة الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله سبحانه. إن أبو هريرة لما قال للنبي يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا أو مخلصا من قلبه، توحيد. أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة هم أهل التوحيد الخالص، واجعلنا منهم. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه وقول المشفوع له إلا بعد رضاه وقول المشفوع له فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذن الشافع له، وإذنه للشافع فيه. فأخبر، طيب نعيد العبارة حتى نشرحها. فأخبر أنه، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل يومئذ يوم القيامة شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له. قول منصوب، منصوب بأي شيء، ما العامل في النصب؟ المصدر رضا. إلا بعد رضاه، يعني بعد رضا الله سبحانه وتعالى، رضا عن أي شيء، قول المشفوع له وهو التوحيد. يعني لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عمن الموحدين. الكافر هل يحصل شفاعة؟ مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى العباد الكفر. وإذنه للشافع فيه، وهذا واضح، شرط الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع. إلا من يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، يعني أن يشفع ورضي له قولا. قال قال: فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه، فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له، وإذنه للشافع. فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة، إن الله علقها بشرطين، لا بد من وجود الشرطين، إذا انتفى أحدهما انتفت الشفاعة. وسر ذلك، يقول ابن القيم، وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده، فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم، ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه، ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدم وشفع له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع عليه. فإن هذا محال ممتنع، سببه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء. يعني هذا الجهل إيش سببه؟ أن هذا المشرك يقيس الرب على ملوك الدنيا. يقول: سببه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. يظنون أن إذا عبدت وليا أو تعلقت بكوكب أو تعلقت بملك ينفع عند الله. هذا ابن هذا في ملك الدنيا ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى: هؤلاء هم عبيده عبادة محضة، ما في شريك ولا في ولي، هؤلاء عبيده، والملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالشفاعة تكون بإذنه وعمن يرضى عنه سبحانه وتعالى. قال: والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب والسيد والعبد والمالك والمملوك والغني والفقير والذي لا حدث به إلى أحد من قط، والمحتاج من كل وجه إلى غيره. فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم، فإن قيام مصالحهم بهم وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قام أمر الملوك والكبراء بهم، ولولاهم لما انبصرت أيديهم وألسنتهم في الناس. ولولاهم لما انبصرت كيف؟ الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم، ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم، ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس. فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم، وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع، لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون لغيرهم، فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. واضح؟ يعني الملك في الدنيا، السلطان في الدنيا، مضطر أن يقبل شفاعة هذا الوجيه أو هذا الوزير أو هذا الأمير أو هذا المعين. لماذا؟ محتاج إليه. هؤلاء هم أعوانه، هؤلاء هم أعوانه، هؤلاء هم خدمه، جنوده، وزراؤه، ما بد أن يقبل شفاعتهم. يخشى لو رد شفاعتهم ينتقضون عليه، ولا لا؟ ينقلبون عليه. هم حاجة، لأن أصلا ملكه وسلطانه قائم على من؟ على أكتاف هؤلاء، يخاف منهم، يبد يقبل شفاعتهم، لابد أن يجملهم. ولكن هل رب العالمين محتاج إلى أحد؟ محتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى. فكيف تقيسون هذا الفقير المحتاج من كل وجه على الواحد الغني من كل وجه سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله. قال: فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. والله لو الله أهلك العالمين ما ضره ذلك شيء سبحانه وتعالى. وما نقص من عزه وسلطانه وملكه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه في سجلة آية القرآن آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: قل لله الشفاعة الجميع له ملك السماوات والأرض. فأخبر أن كمال ملكه للسماوات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس شريك بل مملوك محض، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. شفاعة أهل الدنيا شفاعة الشريك، أما هنا مع الله شفاعة العبد المأمور. فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس، ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه، فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله. قال: فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه. الذي يتخذ الشريك أو الشفيع سواء كان صنما أو قبرا أو كوكبا أو حجرا أو بقرا إلى آخره مشرك، تنفع شفاعته؟ ما تنفع. أصل ما في شفاعة، هذه شفاعة وهمية خرافة ما هي موجودة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. شيء مو موجود، خرافة، هذه شفاعة من فيها، هذا مشرك ما تنفع هذه الشفاعة. ومتخذ الرب، يقول ابن القيم: ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه، هو الذي يأذن سبحانه للشفيع أن يشفع فيه. نعم، هذا الذي يشفع فيه، هذا الذي تنفعه الشفاعة. لماذا؟ لأنه لم يشرك، وحد الله سبحانه وتعالى، فتوحيده لله سبحانه وتعالى وإخلاصه العبودية لله سبحانه وتعالى هذا ينفعه عند الله فيشفع فيه. تشفع فيه الأنبياء، تشفع فيه الملائكة، يشفع فيه الشهداء، تشفع فيه الصالحون، يشفعون فيه. وطالما أنه موحد ولم يشفع فيه أحد فتشمله في النهاية إيش يشمله؟ رحمة أرحم الراحمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الصديقون، ثم قال: وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فيخرج أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط، أخرجهم الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى، هؤلاء من الموحدين. يقول قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، إلى قوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم، وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيه للمشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا، بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب. وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه كمن شفع عنده في أمر يحب ويرضاه، وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع له إليه في أمر يكرهه. ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع، وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلها، وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين المرجح. يقول رحمه الله: شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا. يعني هذا إنسان وهذا إنسان، ما في خلق ولا أمر ولا إذن، وإنما الشفاعة فقط سبب إيش؟ محرك. إذا كون هذا جاء الإنسان وشفع عند السلطان وعند الأمير أو عند المسؤول سبب محرك فقط، فلا يشفع هو عند شخص خلقه ولا شخص يأمره ولا شخص يأذن له. يعني هل الآن إذا جاء هذا الرجل وشفع عند السلطان هل يفتقر في هذه الشفاعة إلى خلق أو إلى أمر أو إلى إذن، أم يشفع لأن هذا مخلوق هذا مخلوق، وهذا عبد المأمور وهذا عبد المأمور، ولا في إذن يشفع مباشرة؟ جيد. وإنما هذه الشفاعة سبب إيش؟ محرك، يعني مؤثر كسائر الأسباب التي تحرك كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب. وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه. يعني المشفوع عنده هذه الشفاعة يمكن توافق هو فيقبل مباشرة، ممكن ما توافق في معارض لها عنده، يعني يشفع عنده وهذه الشفاعة في معارض لها عنده. فيقول ابن القيم: إذا كان المعارض أضعف قبل الشفاعة، وإذا كان المعارض أقوى رد الشفاعة، وإذا تساوى يبقى إيش؟ مترددا. يعني بعض الناس من المسؤولين أو الولاة أو الحكام هل يقبل كل شفاعة؟ لا. وهل يرد كل شفاعة؟ أيضا لا. وأحيانا يبقى مترددا. هذه الشفاعة عند المخلوق. يقول: فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه. فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه على الفعل، إما بقوة وسلطان وإما بما يرغبه، فلا بد أن يحصل المشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. وهذا يقول بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه. فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد. والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه ولا لرهبة منه ولا لرغبته فيما لديه، وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة الله، فهو مأمور بالشفاعة مطيع امتثال الأمر. فإن أحد من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه، فالرب هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع. والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل. والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل. صحيح ولا مو صحيح؟ يعني ما الذي حرك السلطان أنه يقبل الشفاعة؟ الشافع هو الذي حركه بها. يعني كما قال سبب محرك مؤثر جيد. والشافع عند المخلوق يقول الشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره، أليس كذلك؟ وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده، فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعونة وغير ذلك، كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من رزق أو نصر أو غيره، فكل منهما محتاج إلى الآخر. هذا شفاعة المخلوق للمخلوق. قال: ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رحمة الله عليه بينها تماما، بين الفرق بين الشفاعة الصحيحة الشرعية المقبولة وبين الشفاعة الشركية الباطنة المردودة. ورد رحمة الله عليه على هذا القياس، لأن الذين يزعمون الشفاعة المنفية الباطلة يقيسون الشفاعة عند رب العالمين على الشفاعة عند ملوك الدنيا، فبين رحمه الله الفرق الكبير والبون الشاسع جدا بين هذا وهذا. الفرق بين الشفاعة عند الله عز وجل والشفاعة عند ملوك الدنيا وأمرائها وولاتها كالفرق بين التوحيد والشرك. نعم، هو يقول الشفاعة عند المخلوق هذه شرك، فيها شراكة، والشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى توحيد. هذه شفاعة شريك وتلك شفاعة عبد مأمور. وهل تستويان؟ شفاعة شريك محتاج هو لهذا الذي يشفع عنده، وهذا الذي يشفع عنده أيضا محتاج إليه، الكل محتاج للآخر ويشفع بدون إذن. ولكن هل تكون الشفاعة عند الله كذلك؟ أبدا، شفاعة عبد مأمور عند خالقه وسيده سبحانه وتعالى، ولا يشفع إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. والذي وفقه لهذه الشفاعة وألهمه هذه الشفاعة من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه أراد رحمة وأراد خيرا وفضلا بهذا المشروع له. فهذا من أفضل القياس، أن تقاس شفاعة الشفاعة عند المخلوق في الدنيا أو أن تقاس الشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى في الآخرة على الشفاعة عند المخلوق في الدنيا. هذا من أبطل القياس، قياس باطل جدا، هو أسوأ وأقبح وأضعف من قياس المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. والله عز وجل فرق أبطل هذا القياس بقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أبطل القياس بالنص، وكذلك بالفارق المعروف أن البيع حلال والربا حرام، فكيف تقيسون ما حرمه الله على ما أحله الله؟ هذا كقياس الزنا على النكاح والزواج، والله المستعان، هذا قياس باطل. وهكذا كما قال بعض السلف: ما عدلت الشمس والقمر إلا بالأقيسة. الأقيسة الفاسدة أدخلت على بني آدم شرا عظيما وأوقعتهم في الشرك وفي الكفر. وأول من قاس قياسا باطلا ناقض فيه النص وعارض فيه أمر الله سبحانه وتعالى من هو؟ إبليس. لما قال له الله: أسجد لآدم، ماذا قال؟ أنا خير منه، أنا خير منه. طب ليش؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا قاس قياسا باطلا، وعارض بهذا القياس أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره بالسجود لآدم فأبى وامتنع وكفر واستكبر وتمرد على الله عز وجل، ثم رد النص وسأل أدب وأساء الأدب مع رب العالمين بهذا القياس الفاسد بأنه خلق من نار وآدم خلق من طين. فأول من عارض النص الرباني والحكم الشرعي بقياس فاسد هو إبليس نعوذ بالله. وهكذا هؤلاء المشركون يقيسون هذا القياس الباطل. والله عز وجل أمر بالتوحيد وأمر بإخلاص الدين، وهم عبدوا الأصنام وعبدوا الأولياء وعبدوا الأضرحة، وقالوا لها شفاعة تنفع عند الله كشفاعة المخلوق عند المخلوق نعوذ بالله. والله المستعان. هذا كلام حقيقة يحتاج أن الإنسان يتأمل فيه كثيرا ويتفقه فيه. يعني كما قال المؤلف رحمه الله في الأخير، يقول من وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك. صحيح. والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله. الوقت الآن يعني انتهى، في أسئلة بس 9:45 أخرنا، فنجيب عليها إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.